فأنزل الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. أتم الله الدين وأكمله وأتم النعمة وعززها ورضي لنا الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثي معكم إخوة الإسلام عن أمر مقرر في الشريعة الإسلامية، مبين واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار، فقد بينه ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما قرأت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي كل زجر أو ترهيب أو وعيد أو تخفيف صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجدت قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله إلا في هذا الأمر. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله، فما ظنكم برب العالمين؟ إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله، فما ظنكم برب العالمين؟ والحديث في الصحيحين: اشتد غضب الله، اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. اشتد غضب الله، فالمساجد بيوت الله. وفي الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، ولحق على المزور أن يكرم زائره هنيئا. فمن غدا إلى المسجد أو راح بنى له الله أو أعد له الله نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. اشتد غضب الله، ومتى قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالها قبل موته عليه الصلاة والسلام بخمس، كما قال جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا أنه من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فمهما قرأتم في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عباد الله، هل وجدتم قولا للنبي عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله؟ وغضب الله من يحيط به غضب الله فقد هلك، فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك ولا رب سواك. جاء في الصحيحين رواه البخاري رحمه الله تعالى في 11 موضع، ورواه مسلم في الصحيح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى. وفي بعض الروايات: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. والسؤال: هل اليهود يسمون دور العبادة مسجدا؟ أبدا. هل النصارى يطلقون على أماكن العبادة مساجد؟ كلا. فلماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ ما أفقه السيدة الجليلة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أورده البخاري رحمه الله تعالى في 4 مواضع، ورواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنائس. تأمل، كنائس، هكذا بالنص، كنائس في أرض الحبشة رأتها أم سلمة وأم حبيبة، وفيها من المباني والمعمار والعمران والتصاوير ومن الزخارف والزينة، فذكرا ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنائس. فماذا قال؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ذكرى كنيسة، كنائس. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. في الحديث الآخر في المسند والسنن قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. ومن هم؟ من الذين تدركهم الساعة وهم أحياء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، لا يبقى اسم الجلالة في ألسنة الخلق، لا يبقى في الأرض من يقول الله. شر الخلق، شر الخلق عند الله، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: ألا إن ربي اتخذني خليلا، وإن الله نهاني أن أتخذ خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فبعد كل هذا التنبيه وكل هذه الأدوات للتنبيه وبعد هذا النهي الصريح يأتي هذا التصريح والتوضيح: إني أنهاكم. أو ما يكفي؟ أو ما يكفي ألا فلا تتخذ القبور مساجد؟ وإذا جاء النهي من النبي عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، بعد قوله عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، قال صلى الله عليه وسلم: إني أنهاكم. انتهينا. إني أنهاكم عن ذلك. فالنصوص واضحة وبينة وصريحة، ولكن ورد في صحيفة السودان: ولا تزال الطوام تتوالى علينا من صحفنا ومن العجم إذا تحدثت الصحيفة عن أمر يمس أشخاصا من المسؤولين تم إيقافها في الحال، أما إذا كان الكلام اعتراضا على حكم رسول الله، وإذا كان الكلام ردا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ورب العزة والجلال يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والفتنة كما قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر إلى هذه الشروط التي وضعها الخالق جل في علاه، شروط الإيمان في هذه الآية. الأول: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الثاني: لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الثالث: ويسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فقد أمرنا بذلك عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهذه هي الصحيفة صحيفة السوداني في يوم السبت 18 فبراير 2012. والعجيب في الأمر أن الكاتب ابتدر بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم أورد طائفة من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وضرب بها عرض الحائط والعياذ بالله. ودل المقال على أن الكاتب ليس له أدنى علم بالعلوم الشرعية أو بالقواعد الفقهية أو بعلم أصول الفقه، وذكر التفاصيل في مسألة الأضرحة والقباب، قال: مستمد من الأدلة الأربعة المجمع عليها، وهي الكتاب والسنة والقياس والإجماع. وهذا موضوع أصولي كبير جدا، هل هذه مجمع عليها فعلا؟ هل القياس مجمع عليه فعلا أم لا؟ الكاتب لا يعلم ذلك، ولا أود الخوض في هذا الأمر، ولكن ذكر في أدلة بناء القباب والأضرحة وبناء المساجد على القبور ودفن الموتى في المساجد، قال: الدليل الأول من الكتاب، قال الله تعالى: فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وظننت أن الكاتب لا يعلم الأصول الشرعية والقواعد الفقهية، فإذا به يتقول على الله بغير علم ولا يفهم شيئا في معاني الكلمات العربية. قال: فالذين غلبوا على أمرهم هم المؤمنون. ماذا لو قام المؤمنون بالله منذ أن خلق الله آدم أمامك يوم القيامة بين يدي الله خصما؟ أتصف الذين آمنوا بالله بأنهم غلبوا على أمرهم؟ والذي غلب على أمره هو الجبار المتكبر المتسلط، الذي يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، ولا يلتفت إلى قول غير قوله، وهي صفة مذمومة في الخلق ومن صفات الكمال عند الرب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كصفة الجبار، تجبر اسم الله الجبار القهار المتكبر. فما هو معنى الآية؟ قال الله تعالى عن أصحاب الكهف بعد أن أعثر الله عليهم ليبين لأولئك القوم في ذلك الزمان لما تنازعوا الأمر، أيبعث الله الروح والجسد أم يبعث الروح فقط؟ فجعل الله أهل الكهف آية وعلامة، فبعثهم الله سبحانه وتعالى إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فلما رأوا هذه الآية قالوا ابنوا عليهم بنيانا. هؤلاء المتكبرون الطغاة، قال المؤمنون ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم بلغة القوة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أتجعل الذين غلبوا على أمرهم أسوة وترد الكم الهائل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد عددت ما تيسر جمعه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد، مما صح سنده أكثر من 50 حديثا. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ماذا بعد 50 حديثا؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ثم تكلم عن الدليل من السنة، وذكر دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وبعد ذلك دخول الحجرة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أدخلها؟ ظننت أنه لا يدري شيئا عن الدين أو عن اللغة، فإذا هو جاهل حتى بالتاريخ. فالذين أدخلوا الحجرة هم الصحابة على حد زعم الكاتب، والحجرة إنما أدخلها الوليد بن عبد الملك الخليفة السادس في الدولة الأموية، ولما دار الجدل واللغط والنزاع والخلاف أحاطوها بثلاثة الجدران ليعزلوها شيئا ما عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أتلقى وترمى كل تلك الأحاديث بفعل الوليد بن عبد الملك رحمه الله؟ أترد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مقرر في الأصول أن لو تعارض قول رسول الله مع فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يقدم القول، إذ أن الفعل يحتمل التخصيص، يحتمل التأويل، يحتمل حالة معينة في ظرف محدد كما ذكر العلماء. فكيف نرد كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وتقول على الأئمة الأربعة وقال أنهم أجمعوا على ذلك، وتكلم كذلك عن بناء القباب والأضرحة، وما ذكر في ذلك دليلا إلا أنه أورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد في صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي ومسند أحمد عن أبي هياج الأسدي قال لي علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. فرد هذا الحديث، ذكره ثم رده بأنه لا يعنيه شيء، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا، هو قال وضع صخرة كبيرة، وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه. ومن هو عثمان؟ أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وضع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا قال: أميز به قبر أخي. قال: فهذا يدل على جواز بناء القباب على القبور. حديث أبي هياج، حديث علي بن أبي طالب أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدع ولا يبقي ولا يذر قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض، لا يعنيه. ويعنيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا، فدل وضع الحجر على بناء القبة. سبحان الله. روى البخاري في كتاب التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وفي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. في آية سورة نوح قال حبر الأمة وترجمان القرآن قال: هؤلاء رجال صالحون، رجال أولياء صالحون، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم أن ابنوا عليهم بنيانا لتتذكروا عبادتهم، فبنوا البنيان وشيدوا التماثيل، فلما هلك هذا الجيل ونسي العلم جاء الشيطان وأمرهم أن يعبدوهم لا لذاتهم وإنما والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يطول الكلام ولا يتسع المقام، وقد تقول على الأئمة الأعلام عليهم من الله الرحمة والرضوان، وقال هذا هو مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. ولو تتبعنا الأئمة الأربعة لطال الكلام، ولكن رأيت كتابا جامعا واسمه الجامع للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، الجامع في أحكام القرآن، تفسير الإمام القرطبي، فاقتطبت منه صفحة في تفسير هذه الآية الكريمة، والتي تقول الكاتب على المفسرين بأنهم قالوا في هذه الآية بجواز بناء القبور على المساجد على القبور ودفن الموتى في المساجد، وبأن الأئمة أجازوا ذلك. فالقرطبي رحمه الله ذكر في مسائل هذه الآية، قال: فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز، لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ورواه الترمذي، وقال الترمذي في الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث ابن عباس قال حديث حسن. وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكر الكنيسة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. هذا لفظ مسلم. قال علماؤنا، يعني المالكية، قال علماؤنا: وبهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وروى الأئمة عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها، لفظ مسلم، أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك، فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم به كشفها عن وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وخرجه أبو داود والترمذي أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى الصحيح عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ في رواية ولا صورة إلا طمستها، أخرجه أبو داود والترمذي مع ما في صحيح مسلم. قال علماؤنا أي المالكية: ظاهرة منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة أي مستوية مع الأرض، وقد قال به بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد عن التسنيم، والتسنيم هو رد تراب القبر إليه، ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم، وذلك صفة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما على ما ذكر مالك في الموطأ، وقبر أبينا آدم على ما رواه الدارقطني في حديث ابن عباس. أما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما فذلك يهدم ويزال، فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة وتشبها بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال هو حرام، والتسنيم في القبر ارتفاعه قدر شبر مأخوذ من سنام البعير ويرش عليه بالماء لئلا ينتثر بالريح. قال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر، أن يزاد صب الماء عليه حتى يصبح طينا. قال أبو حنيفة: لا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء قط. انتهى كلامه رحمه الله. أنصدق الكاتب النكرة أم نصدق إمام التفسير القرطبي رحمه الله تعالى؟ ومن العجيب ختم مقاله حجة عليه بأبيات شعر، افتتح المقال بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإذا جاء حديث الرسول قال لا يعنيه، واختتم المقال بقوله: وما من كاتب إلا سيبلى. قال: ويفني الدهر، والبيت أصلا ويبقي الدهر، ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ووعد بأن يواصل المقال بسرد الأدلة في هذا المنكر العظيم. اللهم هذا منكر أنكرناه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وأمن الخائفين، وعاف المبتلين، ووفق الممتحنين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اغفر لجمعنا أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر لديك، وهذا فقرنا إليك، وهذا ذلنا بين يديك. اللهم عاملنا بالفضل ذي الإحسان منك وإليك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ونعلن عن قيام ندوة كبرى إن شاء الله في هذا المسجد غدا السبت بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. نسأل الله يوفقنا لما يحب ويرضى، ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المسجد. نسأل الله يتقبل منكم جميعا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين.